أهلا بمولد سيد الأكوان، أهلا بمولد سيد الأكوان، عين الحقائق نقطة الفرقان، بحر المكارم، بحر المكارم، شمس أعلام الهدى، مفتاح كنز خزائن الرحمن، تتزاحم التيجان في أعتابه شرفا، وترجو الفوز بالرضوان. مهما أجاد المادحون وأطنبوا، فثناك يا حبيبي فوق مكانة الإمكان. نور الورى نور جميع سرائري، طرا وأطلق للمديح لساني. افتح الباب يا كريم حنانا، وامحو ليل الضراء بالسراء، وأفض نفحة الرسول علينا، وأفض نفحة الرسول علينا، ما حيينا في صبحنا والمساء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه، صلوا عليه وسلموا تسليما. مولاي صل وسلم دائما أبدا على فرسول الله خير العالمين، ابن عبد الله ذي العز الرصين، ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ابن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي، ابن غالب بن فهر بن مالك، ابن النضر ابن كنانة بن خزيمة، ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. يا له من نسب بالمصطفى، قد علا وسما فوق الثريا شرفا. Oh, تظهر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسخر. وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا، وأثبت الوجد خطي عبرة وضنا مثل البهار، مثل البهار على خدي، على خدي، على خديك والعالمين. نعم سار الضيف من أقوى مكان، نقضني والحب يعتري، والحب يعتري كل الذات بليل. مولاي صلي وسلم دائما دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا نائمي في الهوى العذري معذرة، يا نائمي في الهوى العذري معذرة، مني إليك ولا وصفت لا تلومي. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. عادتك حالي على سري بمستتر عن الوشاة ولا التائب منحسب. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محطني النصحى لكن لست أسمع، محطني النصحى لكن لست أسمع، إن المحب علي العذاب في صمم. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إني اتهمت نصيح الشيب صلوا على حضرة النبي.